الكثير من الآفاق ونورها صدق أفلاك. كفو كفو رياضة جميلة كارفو. أبقى وسيلة كارفو. لنساعد كل المظلومين لرد الشر لفعل الخير كارفو. لنساعد كل المظلومين كفو.